يعني توكيدا أن هذا كان في أول الإسلام جمعا بينه وبين قوله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإن ظاهره معارض. أنت لا تقول بهذا ولا ترى أنه معارض، أجزم جزم. شيخ سألت أحد كبار العلماء فقال لي هذا غلط يا أخي، هذا ليس دعاء، هذا ذكر، كيف نقول هذه تقيد هذا؟ ثم إذا لجأنا إلى مثل هذه الأمور، كثير من العلماء رحمهم الله يلجؤون إلى مثل هذه الأمور، هذا في أول وقت، ومعنى ذلك أن هذا منسوخ. وكثير من العلماء إذا أعياهم الجمع بين الأدلة قالوا هذا منسوخ، فيقتضي أن يكون في الشريعة عشرات الأحكام منسوخة، وهذا غلط، مع أن هذه القضية ما فيها منافاة إطلاقا، هذا دعاء وهذا ذكر.